السلام عليك سلام الله يا خير زائر تسر بممشاه إليها الأماكن نبي زكي مشرق الوجه باسم حبيب بأرواح المحبين ساكن إذا جف نبع أو تلاشت معالم فحبك يا عطر المحبين ماكن ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر وتطرب ألباب وتروى محاسن عبيرك في الأرواح يسر وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن عليك السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إخوتي مع أماكن نبوية نستنطق فيها أحداث السيرة حيث حدثت ونقرأ وقائعها حيث وقعت. نحن الآن عند حصن كعب بن الأشرف، نحن الآن عند هذا الحصن، وهذا الحصن وعاء لحدث ضخم ومهم يكشف لنا يقظة القيادة النبوية، يكشف لنا إن كرم الخلق وسماحة النفس والإغداق على الناس بالسماحة والعفو وكريم الخصال لا يعني أبداً ترك أفاعي الأعداء تتسرب في المجتمع المسلم تنفث سمومها وتبرم كيدها، فلكل تعامل يليق به. قبل أن ندخل في التفاصيل دعونا نستنطق المكان ونتحدث عن صاحب المكان. أما المكان فيقع في عمق ديار بني النضير، يعني يعتبر هو أقصى نقطة من جهة الجنوب في ديار بني النضير، كل ديار بني النضير عنا شمالاً يقع على هذا النشز المرتفع من الأرض. قراءة هذا المكان والتجول داخل الحصن هي تفسير مرئي لقوله تعالى لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. انظر ضخامة التحصينات، أو من وراء جدر، وأي جدر؟ إنك عندما تنظر إلى ضخامة الجدر تجد عرض الجدار قرابة المتر. هذه التحصينات تكشف لنا دخيلة النفس اليهودية وما فيها من خوف وذعر وجبن، بحيث لا تشعر بالأمان إلا داخل مثل هذه الحصون. هذا الحصن إذا تجولنا داخله سنرى ضخامة التحصينات في ضخامة الجدر ودقة التحصينات، بحيث تشعر أنه حصن عسكري. تجد خوخة بين حجرتين كأنها مسارب خفية يمكن أن ينتقل فيها التموين بمرونة داخل الحصار. هذا هو مبنى الحصن، والمكان الذي أنا فيه هو فناء الحصن، هو تبع للحصن، وسور الحصن هو في مكان هذا الركام. فالذي يجلس في هذا المكان هو داخل الحصن، يمون الحصن بالماء بئر هي هذا المكان المكشوف، هو خارج المبنى وداخل السور. له درج ينزل إليه من الحصن، وله نفق يدخل عليه من داخل الحصن. هذه التحصينات موجودة عند اليهود قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الحصن عمره قرابة 15 قرنا، هو حصن جاهلي قبل الإسلام. تشعر أن اليهود كانوا في حال تحفز وتهيؤ لأي مواجهة. هذا عن الحصن، فماذا عن صاحب الحصن؟ فحبك يا عطر المحبين ماكن، ويجمل تاريخ وتزكو ضمائر، وتطرب ألباب وتروى محاسن. كعب بن الأشرف الذي ما كان أشرفاً ولا شريفاً، نسبه هو عربي الأرومة، أبوه من قبيلة طي. إذن من أين لحقته اليهودية؟ لأن أباه أصاب دماً في قومه فأتى إلى بني النضير وحالفهم وشرف فيهم فتزوج منهم، فجاء كعب بن الأشرف عربي الأب يهودي الأم، واليهودية عند اليهود تتبع الأم، ولذلك لحق باليهود من قبل أمه فصار يهودياً نظرياً من بني النضير. كان كعب سيداً في قومه، سيداً في بني النضير، شخصيته شخصية زعيم، وصف لنا شكله هيئته، فإذا هو رجل طوال جسيم جميل وسيم قائد، لكن في دخيلته نفس خبيثة، يظهر هذا الخبث إن عندما أتى النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة كان هو وغيره من اليهود في شبه ترقب وانتظار، لا يدرون على ما ينتهي إليه أمر هذا النبي، ربما يتغلب عليه قومه، ربما يختلف مع الأنصار الذين آووه، فكانوا في حال ترقب، لم يظهر منهم عداوة سافرة. فلما انتصر النبي صلى الله عليه وسلم في بدر وفرق الحق في يوم الفرقان، شعر كعب وغيره من اليهود أنهم الآن أمام مواجهة حقيقية وأمام نبي يعلو شأنه. ومثل ما قال عبد الله بن أبي بن سلول المنافق في المدينة بعد بدر: أرى أمر هذا أمراً قد توجه؟ قال اليهود: نرى أن أمر هذا الرجل قد توجه. عندها أسفر كعب بن الأشرف بالعداوة، وأول مظهر من مظاهر عداوته أنه بدأ يرثي قتلى بدر من المشركين. ولم يكتفي كعب بن الأشرف برثاء قتلى بدر، وإنما شد رحاله متوجها إلى مكة. أتى إلى قريش المكلومة بعد بدر ليزيد حرارة الثأر في نفوسهم، وليعدهم ويمنيهم ويحرضهم على أخذ الثأر من محمد. وعندما وصل إلى مكة وأجرى اتصالاته مع قريش، قال له أبو سفيان: يا كعب، يعني باعتباره يهودي ومن أهل الكتاب، يا كعب، ديننا خير أم دين محمد؟ وأنتم أهل كتاب وأهل علم، فمن ترى على الحق، نحن أم محمد؟ قال: بل دينكم أحق، وفي مثله من أحبار يهود أنزل الله عز وجل قوله: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. لا، ما اكتفى بهذه التزكية، بل حرض قريش على الأخذ بالثأر وقتال النبي صلى الله عليه وسلم، ووعدهم على النصر إن جاءوا المدينة يقاتلون محمدا. تم هذا العهد بين كعب الأشرف وبين قريش وهم متعلقون بأستار الكعبة، زيادة في توثيق المعاهدة. ثم عاد إلى المدينة بوجه كالح مسفر بالعداوة، كأنما يعرض للنبي صلى الله عليه وسلم بنقض العهد. الآن هو جاي وهو حاس أنه قد تقوى بقريش التي ينتظر قدومها لأخذ الثأر من النبي صلى الله عليه وسلم. وكان من وسائله في استفزاز المسلمين أنه بدأ ينظم القصائد التي يستثير فيها النعرة العربية عند النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي التشبيب بنساء المسلمين، خاصة قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، زوجة العباس صفية عمة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مناوشة استفزازية. والحقيقة إن هذا التصرف من زعيم من زعماء بني النضير يعتبر نقض للعهد من بني النضير كلهم، لأنه لم ينقل إلينا أنهم أخذوا على يديه ولا أنهم أنكروا موقفه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحب توسيع المواجهة ولا تعميم العداوة، وإنما أراد حصر المواجهة مع هذا الشخص الذي أعلن العداوة. عبيرك في الأرواح يسري وتنتشي سرورا إلى الذكر الزكي، المدائن تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا وتهتف في شوق إليك المآذن. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يرى أنه لا يمكن أن تترك هذه الأفعى تنفث سمومها هنا وهناك، وأن هذه العداوة منذرة بشر سيتفاقم إن لم يقضى عليها في مهدها. ولذلك عرض النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه قائلا: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله، وإنه قد هاجانا واستعلن بعداوتنا. يعني الآن هو يبدأ بفتح المعركة، فمن الذي يطوي صفحة المعركة معه؟ من لي بكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. وإذا نفوس الأنصار رضوان الله عليهم، تلك النفوس الكريمة التي آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم وتشبعت إيمانا، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إليها من نفسها الذي يختلج بين حنايا ضلوعها، وأحب إليها من نور عيونها الذي تبصر به، وأحب إليها من كل ذوي قربى منها، إذا رهط من الأوس بمشورة زعيمهم سعد بن معاذ رضي الله عنه يتمالؤون كلهم من الأوس، لأنهم ذو صلة قربى مع كعب بن الأشرف. محمد بن مسلمة كعب بن الأشرف خاله، أخو أمه، أبو نائلة صديقه في الجاهلية وأخوه من الرضاعة. فقال محمد بن مسلمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: إذن يا رسول الله فأذن لي أن أقول قولا، يعني اسمح لي أتكلم عنك براحتي، لأن هذا اليهودي صاحب دسائس ومكائد، ولذلك سيعامل بنفس الأسلوب، سيعامل بطريقة المكيدة، وهو صاحب مكر فليمكر به، وليعامل بحسب الاستراتيجية التي يعملها، يمكرون ويمكر الله. إذن لي يا رسول الله أن أقول قولا. قال: قل ما شئت. فكون محمد بن مسلمة رضي الله عنه الفريق وأعد الخطة، ووجهها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن استشعار النبي صلى الله عليه وسلم لخطورة هذه المهمة مشى مع هذه الكتيبة، مع هذه الفرقة التي كانت مكونة من 5 أشخاص، فريق كونه محمد بن مسلمة وأبو نائلة و3 أشخاص معهم، انطلقوا من المدينة النبوية متوجهين إلى هذا الحصن الذي يبعد عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خط مستقيم قرابة 6 أكيال. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم معهم يشيعهم إلى بقيع الغرقد ويدعو لهم انطلقوا على اسم الله. أما ما هي خطة هذا الفريق وكيف أداروا المكيدة لصاحب المكائد وكيف وصلوا له وماذا قالوا له، فهذا خبر عجيب ومحاورة تبين لنا إن الكيد يقابل بكيد، ولكن بكيد أبرع منه، ويقابل المكر بمكر ولكن أذكى منه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فدعونا ننتقل في نواحي الحصن الأخرى التي دارت عندها أحداث هذه الملحمة الجميلة والفدائية العظيمة. رضي الله عن أولئك الرهط الذين أتوا إلى هنا يتوغلون ديار يهود وأرواحهم على أكفهم يخاطرون بها ويغامرون. إن الثمن رضا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ثمن غال. عليك السلام، عليك سلام الله يا خير زائر، تسر بممشاه إليها الأماكن، نبي زكي مشرق الوجه باسم، حبيب بأرواح المحبين ساكن. تهيب بك الأوطان تهفو لك الربا، وتهتف في شوق إليك المآذن. عليك السلام.